بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. يقول المصنف رحمه الله تعالى المسألة الثالثة، قال: إذا مات في أثناء الموسع قبل فعله وضيق وقته لم يمت عاصيا لأنه فعل مباحا وهو التأخير الجائز، وهذا واضح. يعني لو أن الشخص عزم على أداء الصلاة في نصف وقتها أو قبل خروج وقتها لكنه مات قبل أن يأتي هذا الوقت الذي كان قد عزم على فعل هذا المأمور به فيه، فحينئذ لا يموت عاصيا بذلك التأخير، لأن الشرع أجاز له أن يوقع ذلك الواجب في هذا الوقت الموسع في أوله أو في نصفه أو في آخره، فهو فعل أمرا جائزا وكونه أخر لا يكون عاصيا بذلك. قال: ولا يقال إنما جاز بشرط سلامة العاقبة. قال: لا يقال إنما يجوز له التأخير بشرط أن يعلم أنه سيعيش إلى أن يؤدي ذلك الفرض أو يقوم بذلك تلك العبادة. قال: ولا يقال إنما جاز بشرط سلامة العاقبة لأننا نقول ذلك غيب، يعني كون الإنسان يعلم أنه سيعيش إلى آخر الوقت أو سيبقى إلى نصف الوقت هذا من الأمور الغيبية، والعبد غير مطلع على ذلك، لكن يغلب على ظنه البقاء، ليس مريضا ولا نحكم عليه بالإعدام. أنهم قالوا له سينفذ فيك الحكم في نصف الوقت، وهو عزم ألا يصلي إلا بعد مرور نصف الوقت، هذا الآن غلب على ظنه السلامة أو عدم السلامة؟ عدم السلامة، هذا غلب على ظنه عدم السلامة. لكن إنسان صحيح لا يعاني شيئا ولا علق أحد قتله بوقت من الأوقات، فحينئذ لو مات فإن هذا مات بقضاء الله وقدره، وقد مات وهو ينوي أن يفعل ما أوجب الله عليه في الوقت الذي وسع الشرع وقت ذلك الواجب، ففعل ما أجازه الشرع فلا يأثم. قال: فليس إلينا، يعني كونه يموت وجاء الوقت وقد مات هذا أمر غيبي ليس إلينا. قال: وإنما الشرط العزم والتأخير إلى وقت يغلب على ظنه البقاء إليه، يعني يشترط أن يعزم على التأخير إلى وقت يغلب على ظنه البقاء فيه، وهو يغلب على ظنه أنه سيبقى إلى أن ينتصف الوقت أو إلى قبل خروج الوقت. قال: ولو أخره مع ظن الموت قبل الفعل عصى اتفاقا. لو أخره مع ظن الموت قبل الفعل، يعني لو أن حكم الإعدام صدر في حقه وقالوا سنقيم عليه هذا الحكم في الساعة الثانية بعد الظهر، ووقت الظهر يبقى إلى الثالثة مثلا، يبقى إلى الثالثة، فقال: أنا لن أصلي إلا الثانية والنصف، يعني بعد تنفيذ الإعدام بكم؟ بنصف ساعة، فهذا الآن تعمد. قال: ولو أخر مع ظن الموت قبل الفعل عصى اتفاقا، هذا الآن يكون عصيا لأنه تعمد أن يؤدي الصلاة بعد خروج وقت الإمكان في حقه، لأنه وقت الإمكان بالنسبة للصلاة فوقتها ينتهي بدخول وقت العصر، لكن في حقه لا يمكنه أن يؤدي ويغلب على ظنه أنه سيقتل. قال: فلو لم يمت ثم فعله في وقت، يعني لو لم يمت الآن حكموا عليه ذلك الحكم أنه سيقتل في الساعة الثانية، وهو قال لن يصلي إلا الثانية والنصف، جاء وقت الإعدام دخل في الساحة عفى عنه أولياء الدم، عفى عنه أولياء الدم، فحينئذ هل صلاته الآن قضاء أم أداء؟ يقول: فلو لم يمت ثم فعله في وقت، فالجمهور على أنه أداء، وهذا هو القول الصحيح، أو الجمهور أهل العلم أنه أداء. نعم هو كان قد أثم بالتأخير، لكن الآن كيف نقول يصلي قضاء والظهر لا زال وقته؟ كيف يقضي صلاة في وقتها؟ هو لازال الوقت لازال قائم، مثل الشخص الذي كان لا يريد أن يصلي، قال أنا لن أصلي الظهر أصلا إلى أن يأتي وقت العصر ما سأصليها، ثم تاب الله عليه في الوقت، تذكر، نصح، ذكر، خوف بالله، صلى قبل خروج الوقت. أي يصليها أداء أم قضاء؟ أداء. مع مثل هذا كان قد عزم على أن لا يصلي إلا بعد الوقت. قال فالجمهور على أنه أداء لوقوعه في وقته، لأنه أدى الصلاة في وقتها. وقال القاضي أبو بكر قضاء، يقول هذا القاضي إنه فعلها قضاء لا أداء. قال لأنه تضيق عليه بمقتضى ظنه الموت قبل فعله، ففعله بعد ذلك خارج عن الوقت المضيق. ليس العبرة بظنه هو، العبرة بالواقع الذي جعله الشرع، والعبرة بما جعله الشرع وقتا لهذه الصلاة، لا باعتبار ظنه هو كونه يظن. هذا الظن ظنه ما ينبني عليه شيء. أرأيت لو أن إنسانا ظن أن وقت الظهر قد دخل، نظر الساعة، أذان الظهر يكون في الحادي في الثاني عشر والربع، نظر في الساعة 11 وربع، ظن 12، فقام صلى. بعد أن صلى الظهر ينظر في الساعة إلا ما قد وصلت، ما قد جاء الوقت، فحينئذ صلى الصلاة الأولى بناء على ظنه أم لا؟ بناء على ظنه. طيب أجزأت أم لم تجيه؟ ما تجيه، لأن الشرع جاء لها وقتا معينا. هذا كذلك كونه ظن أنه سيقتل وأنه سيموت في مثل هذا الوقت ثم لم يمت، فالوقت لا زال قائما. تب إلى الله عز وجل من تلك العزيمة والنية التي عزمت عليها أنك ستصلي، أنك لن تصلي إلا بعد كذا وكذا، مع أنه لن يمكنك لو نفذ هذا الحكم ما أمكنه أن يصلي لأنه سيموت، فيتوب إلى الله من هذا ويؤدي الصلاة لأن وقتها لا زال قائما. قال القاضي أبو بكر قضاء لأنه تضيق عليه مقتضى ظنه الموت قبل فعله، ففعله بعد ذلك خارج عن وقت المضيق. وقد ألزم، يعني ألزم القاضي وجوب نية القضاء وهو بعيد، يعني قالوا ألزموه الآن عند أن يصلي ماذا سينوي؟ قال القاضي سينوي قضاء. قالوا إذن أنت تقول أن يجب عليه أن ينوي القضاء في وقت الأداء، كيف يمكن أن ينوي قضاء في وقت الأداء؟ ما خرج الوقت، الوقت لا زال قائما. ثم ألزموه قالوا إذا كنت ستعتبرها قضاء فيجب عليه أن ينوي القضاء بناء على قول، فألزموه بهذا. فكيف إذا التزم؟ فحينئذ سيؤدي عبادة في وقتها بنية أنه يقضيها، وهذا لا يعني يخالف ما دل عليه الشرع. قال وقد ألزم وجوب نية القضاء وهو بعيد، إذ لا قضاء في وقت الأداء، وأنه لو اعتقد قبل الوقت انقضاءه عصى، وأنه لو اعتقد قبل الوقت انقضاءه عصى بالتأخير. فالآن يقول لو أنه اعتقد قبل الوقت انقضاءه، لو أنه جاء ويظن يغلب على ظنه أن الوقت سينتهي مثلا في الثانية والنصف، في الثانية والنصف هكذا يظن، فقال سأصلي في الثالثة إلا ربع، يعني بعد خروج الوقت أم لا؟ بعد خروج الوقت بناء على ظنه، فقام وصلى في الثالثة إلا ربع. بعد أن صلى قال له قال أنت الآن، قال ما صليتها بعد أن خرج الوقت، قال بعد على خروج الوقت ربع ساعة، ما سيخرج الوقت إلا في الثالثة. الآن هو صلىها في حقيقة الأمر في وقتها أم في غير وقتها؟ وبناء على ظنه في غير وقتها، يأثم ولا ما يأثم؟ يأثم على النية السيئة، يأثم على النية. طيب قال وله التزامه، يعني للقاضي أن يلتزم، ومنع وقت الأداء في الأولى، يعني له أن يلتزم ما سبق. قال ومنع وقت الأداء في الأولى وتعصيته في الثانية، يعني له أن يلتزم بهذا اللازم، ويقول لا ما سأؤديها في وقتها في الأول، في المثال الأول الذي كان حكم عليه بالإعدام ثم يعني صلى، هو القاضي يقول إنه سيصليها قضاء، قال سيلتزم ويقول لا ليست أداء بل قضاء، يعني يقول لا أنا ألتزم أنها قضاء، قال وله التزامه ومنع الأداء في الأولى يعني بل يقول إنها قضاء، قال وتعصيته في الثاني لعدم لعدوله عما ظنه الحق، حبه ثاني عنه يعني هو عاصم لكن هو القاضي سيقول ليس عاصيا، لماذا؟ قال لعدوله عما ظنه الحق، يقول وله التزامه ومنع وقف الأداء ومنع تعصيته، هذا التقدير، يعني هو للقاضي أن يلتزم ويقول بل أداؤها في ذلك الوقت قضاء لا أداء مع أن الوقت لا زال قائما، ويقول وفي المثال الثاني لا يكون عاصيا لأن الوقت لا يزال، هذا تناقض، كيف يعني في الأولى يقول قضاء مع أن الوقت لا زال، وفي الثاني يقول لا يكون عاصيا لماذا؟ قال لأن الوقت لا يزال، طيب في الأولى الوقت لا يزال فلماذا كان عاصيا في لم يكن عاصيا في الثانية وكان في الأولى قضاء؟ واضح مثل هذا يحتاج إلى انتباه كلمة كلمة. طيب قال وله التزامه له أن يلتزم ما أزم ومنع وقت الأداء في الأولى، إذا منع وقت الأداء في الأولى سيقول إنه سيفعلها إيش؟ قضاء. قال وتعصيته أي ومنع تعصيته في الثانية، فإذا لم يكن عاصيا سيكون حينئذ مطيعا، يعني كونه نوى أن يصلي بعد خروج الوقت ثم بان أنه لا زال في الوقت يقول ليس عاصيا. قال لعدوله عما ظنه الحق، والظن مناط التعبد بدليل عدم جواز تقليد المجتهد مثله، يعني يقول إن الدليل على ذلك أنه فعل بناء على غلب الظن، يعني يقول الأول غلب على ظنه أنه سيخرج الوقت فيكون حينئذ قضاء، غلب على ظنه أن الوقت سيخرج قبل أن يصلي موته، يعني الوقت بالنسبة له الآن وقته إلى أن مات فلا يكلف بعد الموت، قال حينئذ سيكون قضاء باعتبار غلب الظن. قال وفي الثاني يبنى أيضا على غلب الظن، قال والظن مناط التعبد، يقول إن الظن هو مناط التعبد باعتبار أن هناك أحكام كثيرة شرعية يفعلها الإنسان بناء على غلبة الظن، طبعا يفعل بناء على غلبة الظن إن وافقت، أما إذا بان الخلاف فلا، لا يعتبر ذلك، مثل الذي ظن أن الليل لا يزال باقيا وأن المؤذن ما قد أذن الفجر، قام بعد أن أذن المؤذن للصبح ولم يسمع الأذان في رمضان فقام سحر يظن بقاء الليل، فبان له بعد أن أكمل أن المؤذن قد أذن، صومه صحيح أو باطل؟ صحيح، لأن الأصل بقاء الليل، الثاني الذي نظر الساعة والجو غائم ظن أن وقت الظهر قد دخل، وما قد دخل لكن بنى على ظنه، هو لما عمل بناء على هذا الظن أصاب ولا ما أصاب؟ بنى على غلب الظن، كيف ما أصاب؟ كيف ظن؟ ما علم واقع، نقول هو الآن عند أن فعل نظر في الساعة أخطأ في نظر الجو غائم ظن أن الوقت قد دخل صلى، إيش يسأل الله هذا؟ بان له بعد أن صلى أن الوقت ما قد دخل، يجب عليه الإعادة أو لا يجب؟ يجب عليه الإعادة. ها؟ كيف؟ لا، الأصل بقاء الليل في الصيام، الأصل بقاء الليل، ابنها الأصل في النهار، الأصل بقاء النهار، لو أنه أكل ظن منه أن الشمس قد غربت فبارك أنها لم تغرب هنا، فالأصل بقاء النهار، خلاف في المسألة. فالمهم أنه الآن لما بان له أن الوقت لم يدخل وجب عليه أن يصلي، شخص حلف على غلبة الظن أنه قد قضى ما عليه من دين، وحلف على غلبة الظن، هل يأثم بهذا الحلف؟ لا يأثم. طيب ثم تيقن بعد ذلك وفكر وراجع نفسه وأخذ يستعيد الذاكرة بان أنه لم يقضي الدين، يجب عليهم يقضي الدين أم لا؟ يجب عليه، ما يقول أنا قد حلفت على غلبة الظن انتهى، فلا بد أن يقدم عليه. ويقيس هذا قال يعني بدليل عدم جواز تقليد المجتهد لمثله. طيب المسألة تقليد المجتهد لمثله باعتبار أن المجتهد سيجتهد بناء على غلب الظن، فكيف يترك غلب الظن لغلب الظن غيره؟ هذه المسألة تختلف عن هذه المسألة التي يعني نحن فيها، لأنه لو بنى على غلب الظن ولم يكن عنده إلا ذلك يعمل به، لكن الإشكال لو بان خلاف هذا، الإشكال فيما لو بان خلاف هذا. طيب يقول المسألة الرابعة، ما لا يتم الواجب إلا به إما غير مقدور إلى آخر. طيب مسألة ما لا يتم الواجب إلا به، يعني المندرجة تحت قاعدة الوسائل لا أحكام المقاصد، يعني معنى تعبير أوسع، ما لا يتم المأمور إلا به فهو مأمور به، ما لا يتم ترك المنهي عنه إلا بتركه فهو منهي عنه. فالقاعدة أوسع من مسألة يعني ما لا يتم الواجب إلا به، لكن هو يريد أن يتكلم على مسائل معينة تتعلق بهذا. هذا يندرج كما سبق تحت قاعدة الوسائل لأحكام المقاصد. هنا لابد من الانتباه لأمر مهم، وهو أن مسألة الوسيلة أو ما لا يتم الواجب إلا به، لابد أن تكون هذه الوسيلة أو ما لا يتم الواجب إلا به، لابد أن تكون هذه الوسيلة غير محكوم عليها شرعا، أو بمعنى آخر تكون مباحة. فإذا كان لها حكم ما نأتي بعد ذلك ندخلها في هذا الباب. ولذلك أهل البدع والأهواء ومنهم أهل التحزب والضلال يستخدمون هذه القاعدة أسوأ استخدام بناء على هذا. على سبيل المثال، مثال توضيحي، مثال مما يفعله الحزبيون ومثال آخر لا علاقة له بهؤلاء. لو أن إنسانا جاء وقال أنا أريد أن أكون غنيا لأتصدق وأتزوج وأؤدي الزكاة للفقراء والمساكين، فوسيلتي إلى ذلك في نظري أقرب وسيلة المرابة أو المقامرة، لأنه قال يعني الوسائل لا أحكام المقاصد، وقال ما لا يتم الواجب أو المستحب إلا به فهو مستحب، لا يمكنني الوصول إلى الغنى إلا بالمقامرة أو المرابة. نقول له هذا غير جائز. لماذا؟ لأن هذه الوسيلة محكوم عليها شرعا بالتحريم، فلا تتخذها في مثل هذا الباب. لكن يمكنك أن البدائل موجودة، تاجر بيع واشتري، آجر نفسك، تحمل الأشياء وفعل أشياء من أجل أن تتخذ وسيلة هي مباحة، أما هذه الوسيلة محرمة لا تجوز. ما يقول إلا بهذه الوسيلة، هذا استخدم هذه القاعدة استخداما خاطئا. وبعض الناس يأتي أول ما يتكلم ينظر في القاعدة وينظر في أشياء أخرى ويذهل عن حكم الوسيلة. يأتي هؤلاء ويقولون الوصول إلى الحكم لتحكيم الشرع أمر لا بد منه، ولا يكون إلا عن طريق الديمقراطية والانتخابات، فالدخول في الانتخابات واجب. يقال لهم ما حكم الانتخابات هذه أصلا؟ الانتخابات هذه محكوم عليها شرعا، لأنها تسوي بين المؤمن والكافر والذكر والأنثى والبر والفاجر، ويحتكم فيها الناس إلى الأغلبية. الشرع قد حكم على مثل هذا فلا يجوز. ثم يمكن الوصول إلى السلطة بطرق أخرى، طرق الشرعية، بإقامة التوحيد، باتباع طريق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهذا أقرب طريق للوصول. فإذا ما لا يتم الواجب إلا به أو الوسائل لأحكام المقاصد، لا بد أن تكون الوسيلة مباحة. من جاء يستدل بهذه القاعدة ويقرر هذه القاعدة، انتبه لما قرره العلماء في هذا. العلماء يقررون أن الوسيلة لا بد أن تكون مباحة، ما تكون محكوما عليها شرعا يعني من قبل. فإذا كان لها حكم شرعي يستصحب ذلك الحكم الشرعي في مثل هذا، وما اتخذ وسيلة يعني معصية الله وسيلة لطاعته، ما يكون هذا. طيب يقول هنا، هو ما استعرض لهذه المسألة لكن يعني نبه عليها للحال، قال ما لا يتم الواجب إلا به إما غير مقدور، يعني بسبب الاختصار، يعني الآن يفصل، يقول ما لا يتم الواجب إلا به فإما أن يكون هذا الذي لا يتم الواجب إلا به، إما أن يكون مقدورا للمكلف أو غير مقدور للمكلف. يقول إما غير مقدور للمكلف كالقدرة واليد في الكتابة، ما عنده يد، يده مقطوعة، من أين يكلف بيد من أين يكتب؟ هو عاجز، من أين يكلف بقدرة وهو عاجز؟ ما يستطيع، يعني هو زمن مقعد، من أين يكلف بأن يقوم للصلاة؟ هو لا يستطيع الذهاب إلى المسجد لعجزه شدة مرضه، من أين يكلف بحضور الجماعة؟ فيقال الجماعة لا تتم إلا بالسعي إليها، فيجب عليه أن يسعى. هو عاجز لا يستطيع السعي، السعي إلى الجمعة والجماعة في حقه غير ممكن لعجزه وعدم قدرته، هذا المعنى. قال ما لا يتم الواجب إلا به، إما غير مقدور المكلف كالقدرة واليد في الكتابة وحضور الإمام والعدد في الجمعة. طيب أنه يحضر الإمام من أين؟ عند قول من يقول لا تنعقد الجمعة إلا بوجود الإمام، مشترط لها وجود الإمام الأعظم. فالرافضة مثلا عندهم أن الجمعة لا تنعقد إلا بوجود الإمام الأعظم. هناك من يقول لا تنعقد الجمعة إلا في مكان مشطوح. هناك من يقول لا تنعقد إلا في مصر جامع. طيب أنت مع ثلاثة وأربعة من الناس، من أين تأتي بمصر جامع في قريتك أو في مكان بعيد؟ من أين تأتي بإمام في هذا المسجد؟ العدد، الذين يشترطون العدد لا بد من 40 أو لا بد من 12، من أين أنت تأتي بهذا العدد؟ أنتم سبعة في هذا المكان، من أين تكملون 33؟ ليس في مقدور. طيب يقول وحضور الإمام، يعني مثل لما لم يكن لما ليس مقدورا المكلف. قال وحضور الإمام والعدد في الجمعة فليس بواجب إلا على تكليف المحال، يعني إلا إذا قلنا بتكليف المستحيل أنه يكلف بالمحال، فحينئذ لا بأس يكون مكلف. يعني متى يكلف الذي ليس عنده يد بالكتابة؟ إذا كلفناه بما لا يطاق وبالمحال لذاته، وهذا لا يكلف به، يعني ولا تكليف بالمحال لذاته ولا تكليف بما لا يطاق. قال أو مقدور، يعني ثاني مما لا يتم الواجب إلا به مقدور. قال فإن كان شرطا كالطهارة للصلاة والسعي إلى الجمعة فهو واجب، يعني هذا واضح. يقول يعني بالنسبة للطهارة لو مثل بغير الطهارة باعتبار أن الطهارة مما أمر به الشرع، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، الحديث الوارد في ذلك. لكن هو الآن مثل بهذا، فالآن أنت مأمور بالصلاة والصلاة لا تصح إلا بالطهارة، إذن أنت مأمور بالطهارة. هذا المثال لو أنه استبعده لكان أحسن. لماذا؟ لأن هذا الذي لا يتم الواجب إلا به قد قلنا يكون مباح، ما يكون محكوم عليه شرعا من قبل. لكن المثال الثاني يستقيم. قال والسعي إلى الجمعة، وإن قال قائل السعي الجمعة أيضا قد أمر به الشرع، قال يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. طيب السعي لي جماعة، السعي والذهاب لصلة الرحم، أنت مأمور بصلة الرحم ورحمك بينك وبينها مسافة 10 كيلو، الآن ما حكم الذهاب والركوب إلى أن تصل إلى الرحم؟ واجب، لأنه لا يتم الواجب إلا بهذا الواجب فيجب، لا يتم الواجب إلا بهذا الواجب فيجب. كذلك أيضا سعيك للجماعة، أنت مأمور بأن تصلي صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر في الجماعة وأنت من أهل الجماعة، فما حكم الذهاب إلى المسجد؟ واجب، لأنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. كذلك أيضا حضر وقت الصلاة، لا ماء في البيوت ولا في المسجد، لكن الماء موجود في الدكاكين وعندك ثمن المثل وأنت قادر على الشراء، صلي بالتيمم ولا يجب عليك أن تشتري الماء؟ يجب عليك أن تشتري الماء، يجب عليك شراء الماء لأنك قادر على شرائه، لأنك قادر على الشراء، ما تحتاج إلى التيمم. هنا ما حكم شراء الماء من حيث الأصل؟ مباح شراء الماء من حيث الأصل، مباح. طيب جاء وقت الصلاة وليس عندك ثياب تستر بها عورتك، ما حكم شراء الثياب من السوق في الأصل؟ مباح. في هذا الموطن الآن يجب عليك أن تشتري الثياب، يجب عليك أن تشتري الثياب من أجل أن تصلي وقد سترت عورتك. طيب نرجع إلى ما ذكر، قال أو مقدور فإن كان شرط كالصلاة كالطهارة للصلاة والسعي للجمعة فهو واجب إن لم يصرح بعدم إيجابه وإلا لم يكن شرطا. يعني الكلام هنا فيه اختصار شيء من الإخلال الشديد الذي ربما يبقى الإنسان محتار، يبقى ينظر ينظر كيف، ما سيتضح له إلا بالرجوع إلى يعني الشروط. وبعض الشراح ما ذكر هذا أبدا ولا تعرض له، يعني قفز منها وكأن الأمر واضح، وبعضهم نبه. هو هناك تحذير لكلام يقول إلا يصرح بعدم إيجابه، يقول الآن هناك من الشروط ما صرح الشرع بأن هذا شرط له، فحينئذ يجب أو لا يجب؟ يجب، لأن الشرع قد صرح من الطهارة، الطهارة قد جاء الشرع بالتصريح بأنها شرط للطهارة للصلاة، كذلك أيضا السعي للجمعة قد جاء من الشرع التصريح بأنها شرط، ولعله ذكر هذين المثالين من أجل هذا، مع أنه كان يمكن أن يمثل بشيء وسيلته بعض. فيقول الآن إن جاء الشرع وصرح بالشرع فواضح، يجب عليك القيام بهذا الشرع. لماذا؟ لأن الشرع أوجبه. قال وإن لم يصرح الشرع بهذا الشرع، يعني الشرع سكت، الشرع سكت ما قال بوجوب هذه الوسيلة، مثل الشيء الذي يعني صلة الرحم، الشرع أمر بصلة الرحم وما اشترط عليك أن تسعى، لكن هذا لا بد منه، لا يمكن أن تصل الرحم إلا بالقيام بهذا. قال إن لم يصرح بعدم إيجابه وإلا لم يكن شرطا، يعني فإن هذا الشرط الذي لا يتم الواجب إلا به لا بد أن تأتي به، سواء صرح به الشرط، فإن صرح فالأمر واضح، إن لم يصرح ولا يتم الواجب إلا به فلا بد منه، وإن لم يصرح الشرط به وإن لم يذكره. الماء موجود في السوق، غير موجود في البيت، غير موجود في المسجد، الشرع ما أمرك وقال لك اشتري ماء، لكن طالما أنه لا يمكن إلا بشراء الماء يجب عليك أن تشتري هذا الماء. غسل الوجه، إذا كان لا يتأتى استيعاب جميع الوجه إلا بغسل بعض الشعرات من الرأس فحينئذ ما لا يتم الواجب إلا به فهو يجب عليك أن تغسل شيئا من الرأس لتستوعب الوجه كاملا، مع أن الشرع إنما ذكر لك الوجه إنما ذكر الوجه. طيب غسل المرفق، أنت مأمور بأن تغسل يدك إلى المرفق، على يعني ما جاء في الحديث أن المقصود إلى يعني مع المرفق وليس الغالب، فحينئذ لا يتأتى لك أن تغسل المرفق كاملا إلا إذا شرعت بشيء من العضل وإلا ما تمكنت، فيجب. طيب الشرع هل أوجب عليك هذا؟ ما صرح به، ما صرح به، لكن طالما أنه لا يتم إلا به فلا بد. قال وإلا لم يكن شرطا، يعني حينئذ إذا لم يعني تفعل مثل هذا فكيف سيكون شرطا؟ كيف ستؤدي هذا الواجب بدونه؟ لا يتأتى لك القيام بهذا الواجب إلا به. طيب قال فإن قيل الخطاب استدعاء المشروع فأين دليل وجوب الشرط؟ يعني قال لو قال قائل إن الخطاب الشرعي إنما استدعى المشروط الذي هو الصلاة أو الوضوء غسل الوجه أو غسل اليد، فأين دليل وجوب الشرط؟ من أين لنا أنه يجب شراء الماء؟ من أين لنا أنه يجب أن يشتري الثوب؟ من أين لنا أنه يجب أن يغسل بعض شعر رأسه أو يغسل بعض عضده؟ من أين لنا هذا؟ قال فإن قيل الخطاب استدعاء المشروط فأين دليل وجوب الشرط؟ قلنا أي جواب، وجوب الشرط لازم المشروط، يعني أنت إذا أمرت بشيء فأنت مأمور به وبما لا يتم إلا به، أنت مأمور بالصلاة يجب عليك أن تتعلم كيف تصلي، ما يقول الآن أنا مأمور بالصلاة، طيب مأمور بالصلاة تعلم، يقول ما الشرع ما ذكر هذا، إلا إذا كيف ستصلي، كيف ستصلي إذا كنت ما تعلمت. طيب قال قلنا وجوب الشرط لازم للمشروط، والأمر باللازم من لوازم الأمر بالملزوم، يعني إذا أمرت بشيء فأنت مأمور به وبلوازمه التي لا يتم إلا بها. قال وإلا كان تكليفا بالمحال، يعني إذا كنا سنأمرك بأمر ولا يمكن نأمرك بالصلاة ونقول لك لست مطالبا أن تتعلم أحكام الصلاة، إذن كيف تصلي صلاة ما تعرف كيف هي؟ كيف تقوم بصلاة لا تدري ما هي؟ هل تبدأ بالركوع؟ هل تبدأ بالسجود؟ ماذا تقول بالركوع؟ ماذا تقول بالسجود؟ سيقول إذن هذا تكليف بالمحال، إذا أمرت بشيء ولست مأمورا بما لا يصح إلا به، أنت مأمور بالصلاة ولا تؤمر بالوضوء، والوضوء شرط الصلاة، فحينئذ ستؤمر بشيء إما أنه يكون محال أو ستفعل شيئا غير مقبول شرعا. قال وإلا كان تكليفا بالمحال، والأصل عدم، أي عدم التكليف بالمحال. قال وإن لم يكن شرفا لم يجب خلافا للأكثرين، يعني يقول إن لم يكن شرطا فلم يجب، يعني إذا لم يكن شرطا ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، إن لم يكن شرطا فحينئذ لا يجب خلافا للأكثرين. يعني لو قلنا إن هذا ليس بشرط فحينئذ نقول ما لا يتم الواجب إلا به فليس بواجب، مع أن الأكثر يقولون ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، يعني لو لم نجعله شرطا فحينئذ لم نقل مثل هذا. يعني إذا قلنا صلي وليس واجبا عليك أن تتعلم أحكام الصلاة، حينئذ نقول لك صلي ولا يشترط أن تتعلم أحكام الصلاة، فحينئذ نبطل هذه القاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. والأكثر الذين هم الجمهور على أنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. هنا قالوا أي الجمهور لا بد منه فيه، يعني لا بد من هذا، يعني لأن الواجب لا يتم إلا به فهو واجب. قال قلنا لا يدل على الوجوب وإلا لوجبت نيته. الآن الذي ينازع ويخالف الجمهور في القول بأن هذا ليس بشرط، لأنه ليس بشرط، يقول لو كان شرطا لوجبت نيته، يعني الآن يجب عليك أن تصلي الظهر جماعة. قال إذا قلنا إن السعي واجب لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، هذا الآن الذي يخالف الجمهور، فماذا سيقول؟ سيقول الآن صار السعي إلى المسجد ما حكمه؟ واجبا، إذن يجب عليك أن تنوي السعي. أما لو سعيت إلى المسجد بدون نية أنت الآن هذا الآن واجب، ليش تفعله بدون نية؟ واضح؟ طيب قال قلنا لا يدل على الوجوب وإلا لوجبت نيته ولزم تعقل الموجب له، يعني لابد أن تتصور، يعني أن هذا واجب تنوي ولابد أن تتصور ما هو الدليل على الذي أوجب عليك هذا الفعل، وعصى بتركه بتقدير إمكان انفكاك، يعني يعصي بتركه، إذا ترك هذا فإنه يعصي، هذا على تقدير إمكان انفكاك، يعني أنه يمكن أن يصلي بدون شيء، يعني هذا على تقدير أنه يمكن أن يصلي الجماعة دون أن يسعى إليها، فمع أنه لا يمكن أحداً أنت مطالب بأمرين، الأمر الأول أن تنوي هذا الذي لا يتم الواجب إلا به، لماذا؟ لأنه واجب فلا بد أن تنويه. قال الثاني لا بد أن تصور الدليل الموجب له، هذا الناس يفعل الناس العام يفعل مثل هذا ولا يخطر في باله مثل هذه المقدمات والنتائج مثل هذا الكلام الذي فيتعب العقل يتعب القلب، فالشرع جاء بالسهولة واليسر، دين الله إن الدين يسر، لما دخلت مثل هذه التكلفات والتعقيدات مثل هذه التنظيرات مثل هذه الأمور الجدلية فتقسى القلب، وحينئذ لو كان الشرع مثل هذا كيف سيتأتى المكلف أن يقوم بالعبادات؟ انظر إلى سهولة الشرع، أمرك بالصلاة، أمر بشروطها، العام العالم طالب العلم يستطيع أن يؤدي بدون أن يعرف مثل هذا ولا يضره الجهل بها، لا يضره الجهل بها ولا يحتاج إلى مثل هذا كله، فلا مو أي واحد من العام تقول له صلاة الجماعة واجبة إيش سيفعل؟ هو كان ما يصلي جماعة سيخرج المسجد بدون ما يعرف هذا الكلام، ولا ولو قرأت عليه هذا الكلام مشوشت عليه غالب التشويش ولا أدخلته في أمر ربما نفر من الشرع مثل هذا، هذه مثل هذه الأشياء تنفر، هذه تنفر قسر القلب ويعني بعضها تحدث الإنسان شكوك، تورث الشكوك في الأوامر والنواهي. يعني علم الكلام وعلم المنطق والمسائل الجدلية والدخول في مثل هذه الأبواب، فالذين وضعوها وجاءوا بها ما أحسنوا وإنما أساءوا، ما حصل بسببهم منفعة وإنما حصل بسببهم مضرة. يدخل الإنسان وربما بعض هذه تعلم الإنسان جدل، الجدل العقيم يبقى بعد ذلك فيتولد أشياء يبقاه كلما سمع أمر أو نهي يورد عليه اعتراض، باعتبار أنه الآن يريد أن يجرب عضلاته، يريد أن يتمرن، فتأتيه بالآية والحديث قال طيب لو حصل كذا، لو كان كذا وكذا، إيش عليك من هذا لو ولو، انتفل. قال الله تعالى افعل افعل، قال الله تعالى لا تفعل لا تفعل، فاترك هذه التوليدات واترك هذه الاعتراضات التي ما تسمى الإنسان إلى خير. طيب هل هناك واجبات شرعية يمكن للإنسان أن يفعلها وله مستحضر المية ولا شيء؟ يمكن الإنسان يمكنه أن يقضي الدين، عليه دين ما نوى أنه يتقرب إلى الله ويتعبد إلى الله فهو الدين، جاء إلى شخص يسر له ما خذ هذا الذي عندي لك، ينفق على أهله، يعني إذا حصل له نية يؤجر، لو ما حصل نية تريد ذمته. الآن أنفق على أهله، اشترى لهم الطعام، اشترى لهم الشراب، اشترى لهم كسوة، اشترى لهم أشياء، مع النية يؤجر، مع عدم النية أدنى عليه، أدنى أجره الله عليه، فحصل المقصود. طيب نقف عند هذا الفروع، يأتينا هذا الدرس القادم إن شاء الله. اللهم